انتقلوا إلى ما بعده ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك حرمت دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله. هنا أمر بالقتال إلى غاية، الغاية أن يأتوا بهذه الخصال الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا فعلوا ذلك كف عنهم القتال. هنا إذا جعلنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة، هل المعنى أن ما بعد الغاية كلمة حتى، لأن حتى هي الغاية، أن القتال يستمر إلى غاية أن يقول ذلك، أو أن الأمر بالقتال قائم حتى يقول ذلك؟ أسألهم مرة أخرى للمسألة فيها دقيقة لغوية. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، كلمة حتى يقولوا يعني إلى أن يقولوا، هذه الغاية معلقة بالفعل السابق. عندنا فعلين، عندنا أمر وعندنا قتال، أمر وقتال. فهل الغاية وهو قوله صلى الله عليه وسلم حتى يقول لا إله إلا الله معلقة بالقتال، أي أن القتال يستمر إلى أن يقول هذه؟ لو قلنا ذلك لكان فيه إشكال، فيه من يدفع الجزية وفيه من يكون أسيرا يكون عبد وهو كافر. فهؤلاء ما قتلوا ولا قتلوا، ظلوا أحياء. لكن المعنى أن الأمر بالقتال قائم، الأمر مو قتال، استمرار القتال، الأمر بالقتال قد يستمر القتال وقد لا يستمر. الأمر بالقتال قائم إلى أن يقول الناس هذه الكلمة التي قامت بها السماوات والأرض ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فإذا كان ذلك ما في إشكال، إذن يقال أن الأمر بالقتال مستمر وقائم إلى أن يأتوا الناس بالشهادتين ويؤدوا الزكاة ويقيموا الصلاة. يفهم منها لو تركوا أحد هذه الخصال لقتلوا على ذلك. فإن تركوا الصلاة فهي عبادة بدنية، وينظر إذا خرج الوقت بعد نصيحة وتحذير وتهديد يقتل، يقاتل عليها ثم يقتل. وأما الزكاة فيقاتل لتؤخذ منها قهرا، لأنه يصلي ويأتي بالشهادتين لكن ما أراد أن لم يعطي الزكاة فتؤخذ منه. فإذا أخذت منه خلاص تؤخذ منه، يقاتل لأجل أن تؤخذ منه الزكاة، يقاتل لأجل أن تؤخذ منه الزكاة. ولم يرد الحج، إما يقال لأن الحج لم يفرض بعد ما جاء الأمر بالحج هنا، أو أن الحج أمر خفي يعني الإمام لا يطلع على الناس من حج ولم يحج، فكأنه عبادة بدنية وقلبية، بدنية ومالية، ولم يرد الصوم، لأن الصوم أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله كالغسل من الجنابة. قد يقول أني صائم، هو ليس بصائم، فما كيف تعلم؟ لكن الزكاة أمر ظاهر والصيام أمر ظاهر، فكان ذلك دل على فرضية وركنية هذين الركنين، أن من لم يأتي بهما قوت حتى يأتي بهما. عرفنا هذا؟ لو قال الإنسان هناك واجبات أخرى يقاتل عليها لما لم ترد؟ الجهاد واجب، والنفقة على الأقارب الضعاف الصغار واجبة، ومواساة الجيران المحتاجين واجبة. كل هذه إذا علم الإنسان أنه ترك كذا ولم يعطيهم حقا يقاتل عليه حتى يأخذ الحق منه. وقال أنه لم يرد بتلك لم يرد القتال لهذه الخصال، لأنها ليست عينية، ليست فروض على الأعيان. أما الزكاة والصلاة فهي فرض على كل عين، الزكاة من كان له نصاب، والصلاة على كل مقتدر بالغ عاقل، فهي واجبة على الأعيان، وتلك ليست واجبة على الأعيان. فيقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويؤدي الزكاة، يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. عصموا يعني امتنع أن يقتلهم غيرهم، فكأن العصمة بوجود هذه الثلاث، فإذا ما صلى لا يعصم دمه، فإذا لم يؤدي الزكاة لا يعصم ماله، فإذا امتنع وقاتل عليها يقاتل ولو قتل حتى تؤخذ منه الزكاة. ولذا كان أبو بكر الصديق فيما يأتي رضي الله عنه قاتل العرب الذين امتنعوا من أداء الزكاة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: حسابهم على الله. يعني بعد ذلك ما في نياتهم أمرهم إلى الله، لا ندري هل صلوا هذه الصلاة حقيقة أو تقية خوفا من السيف، أن أدوا الزكاة خوفا من الإمام، أو أعطوها لله، لا ندري. حسابهم على الله، ما بقي من أعمال القلوب والنيات فموكولة إلى الله عز وجل، فإن الله عليم بذات الصدور. نعم. الشاهد يؤدي الزكاة، أن الزكاة فرض يقاتل عليها المرء إذا لم يؤدها. نعم. ما بعد عن جرير بن عبد الله. عن قيس عن جرير عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومنكم كلكم. قل: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعه، المبايعة معاهد، يعني عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بهذه الأمور حتى يقبضه الله إليه، لا أن يأتيه الموت وهو على ذلك. ولذلك جرير بايعه على إقامة الصلاة، بايع جرير عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الثلاث: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصح ضده الغش، يعني لا يغش أحد أبدا، لا في قول ولا في عمل، ويكون ناصحا لجميع المسلمين. فكان رضي الله عنه من نصحه إذا اشترى شيئا قال: يا فلان، ما اشتريته منك وهو أغلى مما دفعته إليك وأحسن مما دفعته إليك، فهل ترضى بذلك أو أرده؟ يعني ما من نصف ترضى. والآن يجي عند الإنسان يقول له كم، ويغلط البائع، ويعلم المشتري أن البائع خانه له، ما أعطاه السعر الحقيقي، فيغتنم تلك الفرصة وبسرعة يديه الثمن حتى لا يتراجع. أو يأتي إنسان فيتبايع مع فلان فيحاول أن يعقد الصفقة في أقرب وقت وأسرعه خشية أن يعود فلان ويندم فارجع. فليس هذا من النصح، ليس هذا من نصح المسلمين. تبيعه على ترو وروية ثم تخيره ثم تذهب وأنت مطمئن، والناس في خداع وغش. حاول قدر الإمكان أن يأتي بما لا يرضى به بائع. ولو كان رضي الله عنه إذا باع شيئا يقول للمشتري ما أخذناه منك أفضل مما بعناه لك، فلك الخيار إن أردت أن ترده هذه قيمة سلعتك. حتى مر أنه اشترى من فلان أو اشترى من فلان فرس، ثم قال تعال يا فلان هذه الناقة والفرس أعلى مما دفعته إليك، خذ هذه زيادة. فظل يزيده إلى أن اكتفى، قال أنا رضيت هذا زائد. هذا من النصح للمسلمين، فمن فعل ذلك فإن الله عز وجل يجازيه على نيته، يضاعف له ويعوضه ما أنفقه. فإذا الإنسان يحذر إذا جاء لحانوت أو لبضاعة عليها وكيل للبائع والبائع غير موجود، ويغتنم المشتري عدم وجود البائع المالك الحقيقي، لأن المالك لا يتنازل وهذا البائع يتنازل، فلا يشتري عند المالك إنما يأتي للوكيل، ويعلم أن الوكيل لا يضبط، فيحاول إداريه بحسن الألفاظ وكذا ويكاسره حتى يأخذه بغير ثمنه الحقيقي، ويعلم أن المالك لو جاء لا يرضى بهذا الثمن. يحذر إخواننا أن يتعاملوا بمثل هذا، إن فعلوا فإن الله لا يبارك لهم في الصفقة، من فعل ذلك فلا يبارك له في بيعه ولا شرائه. فإذا وجد صغير قد يأتي الإنسان لضرورة فيذهب ويكلف أحد صغاره قم بع هذه لكذا وهذه لكذا، فيقوم الصغير ويأتي الإنسان فيجيد لعبة البيع والشراء، فيدخل هذا الصغير في غبن وخداع، ويأخذ السلعة بدون حق بدون ثمنها، ويظن أن هذا بيع وشراء، ليس هذا بيع وشراء إنما هذا خديعة وسرقة. فليحذر الإنسان أن يفعل ذلك. هذه نماذج فقط يحضرها الإنسان، وأمثالها كثيرة. إذا باع الإنسان يبيعه ولا يتحين أن يأخذه بسرعة وتلهف، فإن من استشرف بشيء وأخذه بشراهة لا يبارك له فيه. خذه عن طيب نفس وعن سعة نفس، وابذل ما فيه حقه، فإن الله يبارك له فيه. إيش معنى يبارك الله له فيه؟ يعني لما تأخذ البضاعة تذهب إلى البيت ما تجدها مسوسة ولا معفنة، وإن وجدتها مسوسة ومعفنة فإن الله يعوضك في خير منها. تجد هذه البضاعة لا تنفذ بسرعة، وتجد هذه البضاعة لا تحترق، وإن كانت من أدوات الكهرباء لا تسخن بسرعة، وإن كانت مما يؤكل كذا تأكل منها ويبقى منها كثير، وتتخبط منها ويبقى منها كثير. فالبركة معناها أن يجعل الله فيها زيادة ونماء، فلا تنفذ بسرعة، تأكل منها وذريتك وأقاربك وتنتفع بها وغيرك. فليحرص الإنسان على فضل الله وبركته، فإذا باع واشترى فليكن بدون شراهة، وليكن أمينا مع البائع والمشتري، فإذا وجد البائع والوكيل فليشتري من رب المال الحقيقي، فإنه أعلم بسلعته وأدرى بها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعافية. نعم يا أخي. ورنا أبو المسلمان عبد القال المعتقد يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام، واشترط علي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلي الخلق أهلي 11 بوزن، هن رسل أهلي، هن رسل أهلي وحدودهم. وأما الجهاد فيعتقدون أنه من ولى فقد باء بغضب من الله، فأخافه إذا حضرني. فقال أخافه إذا حضرني، أخافه دون العام. فقد باء بغضب من الله فأخافه إذا حضرني. قال أريد الموت، قال فريق الموت وخشعت نفسي. قال فأخاف إذا حضرني قتال، صححوها، فأخاف إذا حضرني قتال كرهت الموت وجشعت نفسي، كرهت الموت وجشعت نفسي. نعم. خشي أنه النهي عنه أن فلان لا يوظفه، وإن أتى بهذا الفعل لا يجد من يزوجه، ولو فعل كذا لا يجد أن الناس يسرون منه، فيأتي أمور فيخشى الناس من هذه، أو يقول لو كذا لو فعل كذا لضاعت عليه البضاعة، أو لخاف من العشيرة، أو لخاف من الرسوب الدراسة من الامتحانات، ويترك أمورا أمر الله بها خشية كذا، فهو خاف الناس ولا خاف الله؟ وما ناس تخاف الظلام وتخاف من العدو وتخاف من السبب وتخاف من الأفاعي، هذا خوف طبيعي، لا ليس هو المطلوب، ليس هو المراد بهذا الخوف. الخوف الذي معنى العبادة أن الخوف القلبي الذي يجب أن لا يكون إلا لله، لا يصرف إلا إليه، لأن هذا ما يقطع الرزق الذي يأتي بالبركة ويجلب الزبون إليك ويرغبه في بضاعتك. من هو؟ إذا مو حرصك أن تأتي تقول لا، إذا صليت في المسجد بارك البضاعة، وإذا قمت أصلح بين هؤلاء المتنازعين ما حد اشترى مني، ولو فعلت ما أجاب الله عليه كذا ما فعل كذا، ولو قمت الواجب عند الناس الفقراء الذي أعرفهم قرابتي ما بعت واشتريت، أي مسائل، أي مسائل تبين. فهذه لم يكتمل إيمانه لأنه لم يخف، إلا أنا أقول نماذج بس فقط، وللأمور كثيرة لكن حصل هذه تختلف عند الناس، من يفهمها على تفاصيلها ومن يفهمها على دقة. كذلك التوكل له أمور متشعبة، يفهم الإنسان معنى التوكل على الله عز وجل، فمن توكل على غيره خاب، والتوكل وحسنه من الأمور القلبية التي يجب لا تكون إلا على الله سبحانه وتعالى، ما على الله سبحانه وتعالى ما تكون على مخلوق. فمن ظن أنه غدا سينجح أمره وهو مطمئن تماما أن البعثة أو الوظيفة أو شراء السيارة أو بيع هذه الأرض مفروغ منها، لأنه يعرف فلان الكبير الوجيه وهو سلفا عليه أنها مين كم هادئة، وهو ما توكل على الله في البيع والشراء، إنما توكل على فلان، أو فلان كذا أصيبه فقال لا لا تبالي في المستشفى الضخم والحساب علينا والطبيب الراقي أتينا به وكذا، ما توكل على الله عز وجل في علاج هذا المرض. هذا التوكل، من توكل على غيره فقد أشرك به سبحانه وتعالى، وهذا هذا والكفر يتفاوت، كفر دون كفر، كما أن الإيمان والإسلام يتفاوت، إسلام دون إسلام وإيمان فوق إيمان، وهكذا الأمور القلبية. فمعنى لما قال بايعه على أنه لا إله إلا الله، يفهم معناها العربي ولا ما يفهم معناها؟ يفهم معناها، يعرف أن هذه ما تليق إلا لله عز وجل، لكن تختلف التفاصيل، قد يعلم منها معاني قد لا يعلم المتأخر للدراسة، وقد يعلم منها معاني المتأخر هذا عند الكتب عنده كذا قد يجهلها، لأن ذاك على فطرة يعلم أن معنى العبادة هو التأله والعبادة الخضوع والانتثار والذلة، وهذا ما يعرف المتأخر. الشاهد أن من علم يجب أن يأتي بهذه التفاصيل، فإذا لم تقل بايع على أنه لا إله إلا الله يفهم ذلك. ومن ضعف الإيمان أن الإنسان يعلم أن قاضي الحاجات ليس بغافل سبحانه وتعالى، وأن مدبر الأمور ومجمع القلوب ومفرقها ومسكنها ومهيجها ومثيرها هو الله سبحانه وتعالى، مع ذلك حين تأتي الحاجة أول ما يفكر في الوسطاء والشفعاء وكذا، هذا غفلة من الناس. نبه الناس، قم يا أخي صلي بالليل ركعتين وألقي حوائجك على الله، فإن الله يفرح بالسائل إذا أقبل إليه وتوجه إليه. وكلنا أصحاب حاجات، الإنسان مخلوق في هذه الدنيا في كبد في مشقة، كل إنسان لا بد أن تأتيه طامة، إن فاتته اليوم تأتيه غد، ما يمر على الإنسان إلا ومعه مشكلة ومشاكل، إن لم تكن في بدنه في أهله أو في ماله أو في خصومه، فتضع فتلقيها على من وتطلب ممن، ما يحل المشاكل إلى الله سبحانه وتعالى، والبشر هم وسطاء، فيلقيها على الله ثم يأخذ بالأسباب يعني بمعنى أنه ولده يبغى يدخل في الجامعة ما وجد، هو يفكر يسأل الله سبحانه وتعالى، الله مختر له إحدى الخيرتين إما الجامعة أو غيرها، لا تفرض على الله خيارك، ما يصح هذا، ما يصح، الله أعلم بمصلحة هذا الولد منك أنت، وهو عبده، فإذا كان يصلي فالله أرأف به منك، إذا كان من عبيده المؤمنين قد يحبه أكثر مما تحبه أنت، الله كريم بعباده ولطيف به، لطيف به، فاطلب أنت منه أن يختار له الخيرة، ثم قل تقدم، تقدم لأن من الأسباب، ما تقول لا أنا أنام في بيتي وربنا اختار الخير، ما صح، فمن عطل الأسباب فهو جاهل، لأن الله قضى في القدر والأزل في اللوح المحفوظ أن كل شيء مكتوب، ما يحصل العبد مفروغ منه، لكن مفروغ منه أن فلان سيأتيه ولد فيسميه عبد الله، هذا في الأزل موجود، لكن معنى أنك تنام وما تتزوج، لا، مكتوب في الأجل أنك تتزوج بنت فلان واسمه فلان في اليوم الفلاني، فلو قال أنا أجلس بيتي حتى أتي الولد هذا مجنون، هذا ليس بعاقل، هذا أحمق، فمن قال ستأتين الوظيفة دون أن أسعى لها هذا أحمق، خذ الوسائل والأسباب لكن توكل على الله وسل حاجتك فإنه سبحانه الكريم يؤديها ويقضيها. نحن نسمع هذا الكلام وكلنا ضعاف، لكن حين الأزمة والصدمة الأولى نفقد هذه المعاني، فلا نفتكر إلا فلان وفلان، ثم يعود لنا الصواب فيلقي الله في الملك، فيلقي الله فيلقي في قلب المؤمن، يا فلان كيف تفعل ذلك، لا تعلم أن الله، فإذا علمت أن من حرك هذه المعاني في القلب فاعلم أن الله اختار لك الخير ووجه لك هذا الملك ليوحي في قلبك أنك غفلت عن عظيم هو الذي بيده حل الأمور ومشاكلها، إذا علمت أعلم أن الله أراد لك خيرا فارجع إلى الله عز وجل واستغفره مما حصل، لأنها كبيرة يا إخوان، أعمال القلوب القلبية اللي هي الخوف والتوكل على الله والتوجه إليه والخلل بها من الكبائر هي من الكفر، هي من الشركيات والعياذ بالله، إذا حصل الإنسان ذلك وعلم أن الحق كذا أراد الله به خيرا، قل اللهم اغفر لي بعض عني عما سلف، اللهم كذا، فارجع إلى الله، والله يحب من عبده أن يتوب إليه، إن الله يحب التوبة ويحب من عبده أن يتوب إليه، هذا معنى قال أبايعك على أن لا إله إلا الله، تعلم أن هذا المعنى يعرف هذا الأعرابي يفهم هذا المعنى، وإما فهم هذه التفاصيل لكن يفهم هذا المعنى، إيش معنى ما يفهم هذا التفاصيل؟ أول ما كان عندهم بيع وشراء، كان عندهم مقايضة، والناس على فطرة قد لا يعلم من الغب المساكين من فلان كذا، ما عنده أسباب، ما كان عنده وظائف، ما كان وظائف، كان يحتطي بأتي بها، وما يأتي هذه التفاصيل ما أعرفها، قد يعلمها المتأخر، وليس معنى أن المتأخر حين يعلمه هو أعلم من المتقدم، لا، إنما المتقدم لم ترد عليه تلك الحيثيات ولا هذه الفروع، ما كانت في عهده فلا يعلمها من هذا الجانب، ليس معنى أن المتأخر أعلم من المتقدم. قال رحمه الله: وتشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمدا عبد لله، ثلاثة أن ترفعه فوق العبودية، اللهم صل عليه وسلم تسليما، تغيير جاء تشهد أن محمدا عبد ورسوله، التركيز على كلمة عبد لأن في ناس ضلوا في أنبيائه كما ضلوا والعياذ بالله في أوليائه، فجاء بالعبودية لتعلم أن محمدا هو عبد لله ورسوله، فتجعله في المقام الذي وضعه الله فيه سبحانه وتعالى، لا ترفعه فوق تلك المنزلة، فإنه كفر يغضب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشهد أنه رسول الله، كيف تشهد أنه رسول الله؟ أن الله أرسله إليك ليقول لك افعل ذلك ولا تفعل ذلك، تجب الطاعة ولا ما تجب الطاعة؟ تجب الطاعة، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، اللهم صل عليه وسلم. تشهد أن لا إله إلا الله. هل تعلم أن لا إله إلا الله؟ المباع قال ماذا تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله. في فرق بين العلم وبين الشهادة؟ في فرق بين العلم والشهادة. الشهادة علم وإخبار، تعلم ثم تخبر.